فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإن ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون تقطعون السبيل فما كان جواب قومه إلا أن قالوا Oh.